تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: هل تحديد أيام العزاء بثلاثة أيام له أصل في الشريعة الإسلامية؟ فأجاب سماحته: لا أصل له، تحديده بذات أيام لا أصل له. أصيب أن نعم. الأيام هذه يعطل بعض الناس أعمال فيها فلا يعمل، وإن كان صاحب أغلق متجرة، موظف أخذ إجازة، يعني يكلفون الناس ما لا يطيقون، وأحيانا ينتقلون من منطقة إلى منطقة، واللي ما يأتي ولا يحضر يعتبر قاطع للقبيلة وغير مهتم. هذه كله أخطاء، كلها تكاليف ما أنزل الله بهم سلطان. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.